والآخر اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعده، وله مرتبتان. فالمرتبة الأولى الاتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة أي إزالتها. والمرتبة الثانية الاتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة بها. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ لا ستذهب هذا عند الله عز وجل، وكلاهما مفعولة لله، والإذهاب هذا لله هو الذي يعلم أنها تزيلها أو ما تزيل. لكن هناك نكتة إيمانية فيها. نعم، القصد، ما فائدة القصد هنا؟ إيه ما فائدته؟ صح، لكن أنت وصلت إلى مربط الفرس لكن لم تمسكها. كلاهما، لأن قال اتباع الحسن السيئة كلاهما من اتباع السنة، هذا الاتباع كلاهما موجود اتباع، لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئاته. قال سعيد بن جبير إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار. ففاعل السيئة بقيت السيئة في قلبه تحرقه وتحمله على إحسان العمل فكانت سببا لدخوله الجنة، وفاعل الحسنة بقيت الحسنة في قلبه يمن بها على الله ويستعلي بها على خلقه فأدخلته النار، أعاذ الله وإياكم منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.